الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وغضب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر يجري في صديدي، نهر يجري من صديد أهل النار. رواه الترمذي وحسنه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ورواه النسائي موقوفا عليه مختصرا، ولفظه: من شرب الخمر لم ينتشي فلم ينتشي فلم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن مات فيها مات كافرا. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، يعني 40 يوما، بمعنى أن هذا الذي شرب الخمر ولو شربها مرة واحدة فإنه يصلي 40 يوما، ويجب عليه أن يصلي، وإن صلى 40 يوما فإن هذا يسقط الفرض وتبرأ الذمة، لكن من جهة الثواب لا يثاب على تلك الصلاة، وهذا معنى عدم القبول. أن الصلاة يتعلق بها العبادة، هنا يتعلق بها أمران: الأول من جهة سقوط الفرض وبراءة الذمة، فإن الفرض يسقط وتبرأ ذمته بأنه أدى الصلاة الفريضة، لكن من جهة الثواب عليها الله جل وعلا لا يثيبه 40 يوما. هذا إن شربها مرة 40 يوما لا تقبل له صلاة. وتخيل لو كان هذا مدمنا كمدمن مخدرات، وقد تقرر فيما ذكرنا سابقا بأن الخمر هي كل ما خامر العقل، يعني تشمل المخدرات والمسكرات بجميع أنواعه، ما يشرب ولا يشم ولا غير ذلك. الذي يشرب المخدرات هو مدمن عليها، يدمن عليها حتى وإن كان يصلي، فإذا صلى فإنه كلما شربها لا تقبل له صلاة 40 يوما. فتخيل أنه مدمن عليها فلا تقبل له صلاة يصليها، ليس 40 يوما فقط، لكن لتتابع هذه 40 لكثرة شربه لها. وقد ذكر أهل العلم السبب في الحكمة من تحديد 40، لماذا 40 يوما وليس أكثر ولا أقل؟ قالوا: لأن الخمر التي شربها تبقى في بدنه، يعني تبقى في عروقه وفي عصبه 40 يوما، تبقى في عروقه وفي عصبه 40 يوما. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال: فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب لم يتب الله عليه. يعني إذا تاب توبة النصوح في الأولى وبعد ذلك زلت به القدم وعاد في الثانية، ثم يتوب أيضا، ثم الثالثة، ثم يتوب أيضا، في هذه الثلاث أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إن تاب يتوب الله عليه، لكن في الرابعة، إن عاد في الرابعة وشرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تاب لم يتوب الله عليه، فإن تاب لم يتوب الله عليه، مع أن المعلوم أن باب التوبة يبقى مفتوحا للعبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها، ما لم يموت العبد وما لم تطلع الشمس من مغربها فباب التوبة مفتوح، ولا يمنع أن تقبل منه التوبة إذا تاب توبة نصوحا. يعني إنسان يا إخوة لو وقع في ذنب، وهذا الذنب في كل مرة يتوب إلى الله منه توبة نصوح، لما نقول توبة نصوح بمعنى وقع في ذنب ثم ندم وتركه وعزم على ألا يعود، وهذه التوبة النصوح، عزم ألا يعود، مش معناتها إذا عزم أن لا يعود أنه لو عاد لا تقبل توبته السابقة، لكن لو فرضا ضعف في مرة من مرات وعاد إلى نفس الذنب، التوبة السابقة تبقى توبة صحيحة وتوبة نصوح، لكن الآن أحدث الذنب مرة أخرى عليه أن يحدث توبة جديدة. وما دام كذلك حتى ولو تكرر منه الذنب 1000 مرة 1000 مرة من غير إصرار ومن غير عزم العود، يتوب توبة نصوح ثم يضعف ويعود إليه، يتوب توبة نصوح ثم يضعف ويعود عليه، حتى ولو كان هذا 1000 مرة التوبة هاتي يقبلها الله عز وجل، ولا تمنع أن تقبل منه هذه التوبة. لكن الإشكال هنا في الحديث كيف هذا شرب الخمر في الرابعة إن شربها الرابعة لم تقبل له الصلاة 40 صباحا كما ذكر صلى الله عليه وسلم، ولكن قال فإن تاب لم يتب الله عليه. هذا حمله بعض أهل العلم على المبالغة في الزجر، المبالغ في الزجر في هذا الفعل، في هذا الذي يعود إلى شرب الخمر، يعود إلى شرب الخمر. أو قيل إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فإن تاب لم يتب الله عليه أنه لا يوفق للتوبة، لا يوفقه الله للتوبة في الرابعة، يوفق في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، فإن عاد في الرابعة حمل قوله فإن تاب لم يتب الله عليه أن الله لا يوفقه للتوبة، يعني يبقى مصرا على ذلك الذنب. وحمل أن أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فإن تاب لم يتب الله عليه أنه إنما تاب بلسانه ولكن قلبه مصر على العودة إلى شرب الخمر، وهذه ليست توبة النصوح، وهذه نعم لا يقبلها الله عز وجل. أو حمل ذلك على إصراره على شرب الخمر حتى يموت كذلك، وإن مات كذلك مات بغير توبة إذا أصر على شربها ومات عليها. قال وغضب الله عليه، يعني هذا الذي صار الآن يشرب الرابعة غضب الله عليه، فما بالك بالمدمن، المدمن الذي يكثر شربها ليس الرابعة بل آلاف المرات ولا يكاد ينفك عنها في يوم من الأيام. قال غضب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر راوي الحديث، سألوه ما نهر الخبال، فقال نهر يجري من صديد أهل النار، من صديد أهل النار يعني من عرقهم الذي هو عرق أهل النار وعصارة أهل النار كما جاء في حديث آخر، وسماه نهرا أي هو يجري، قال هنا رضي الله تعالى عنه نهر يجري من صديد أهل النار وسماه نهرا، وذلك لكثرة هذا الصديد فهو يشربه. وسبحان الله، كأن هذا الذي كان يشرب الخمر استعجل اللذة فصار يشرب الخمر هاته التي عصارة الفاكهة أو غيرها، فعوقب من جنس عمله، حرم الأنهار من خمر التي لذ للشاربين في الجنة، وسقاها الله جل وعلا صديد أهل النار وعرق أهل النار في نار جهنم والعياذ بالله. وفي رواية الإمام مسلم أو رواية النسائي يقول قال من شرب الخمر فلم ينتشي من الانتشاء، والانتشاء قيل هو أول السكر وقيل هو السكر، ولم ينتشي يعني لم يسكر، شرب منها شيئا قليلا، مع أن المعلوم أن الخمر أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني حتى إذا شرب شيئا يسيرا ولكنه لم يسكر به فلا يقول أن هذا حلال، وإنما هذا محرم، لأن هذا الخمر لا يجوز شربه لا قليلا ولا كثيرا. هنا قال من شرب الخمر فلم ينتشي، قلت الانتشاء بعضهم قال هو أول السكر وبعضهم قال هو السكر، يعني شرب شيئا من الخمر ولكنه لم يسكر ولم يذهب عقله. قال عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، يعني منها من تلك الخمر، ما دام في عروقه شيء من تلك الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما التي جاءت في الحديث السابق. ولهذا العلماء رحمهم الله ذكروا الحكمة السابقة التي ذكرت، لماذا هي 40؟ هنا حديث النسائي قال ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، فقالوا مدة بقاء الخمر في بدن الإنسان هي 40 يوما تبقى في عصبه وفي عروقه وفي جوفه 40 يوما، ولهذا حددت بال40. قال وإن مات كافرا، طبعا هذا يدل على فظاعة الأمر، والحقيقة أن هذا كفر دون كفر هنا، لأن المتقرر في الأصل عند أهل السنة والجماعة أن المؤمن إن مات على كبيرة فإنه لا يموت كافرا، إذا مات على كبيرة يموت مؤمنا عاصيا يلقى الله جل وعلا بكبيرة من الكبائر. لكن هنا صلى الله عليه وسلم قال إن مات كافرا، إما يقال إنه استحلها فهذا على حقيقته أنه يموت كافرا استحل الخمر، أو مات كافرا يعني مات كالكافر في عدم قبول صلاته، لا تقبل صلاته كما أن الكافر لا تقبل صلاته، الكافر لا تقبل صلاته وإن صلىها فإنه لا تقبل منه لعدم وجود الإيمان والإخلاص لله عز وجل. قال وإن انتشى، هذه حالة ثانية، إن انتشى يعني إن شربها وسكر، هذا معنى قوله وإن انتشى. قال لم تقبل له صلاة 40 يوما وإن مات فيها مات كافرا. في الأول قال لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو في عروقه من الشيء، وفي الثانية قال لم تقبل له صلاة 40 يوما وإن مات فيها مات متى كافرا. والقول في قوله مات كافرا هناك القول الأول، يعني إن مات مستحلا لشربها، مستحلا لما حرم الله جل وعلا، فهذا كافر حقيقة، مع أن المستحل للشيء يكفر حتى وإن لم يتعاطاه. لو أن أحدا استحل شرب الخمر وقال الخمر حلال ولكن أنا لا أشربها لأني أعافها، هذا كافر حتى وإن لم يشربها، لأنه ماذا؟ استحل ما حرم الله جل وعلا. أو يحمل كما ذكرت على المقارنة بينه وبين الكافر في عدم قبول الصلاة، فكلاهما لا تقبل صلاته. أما هذا لم تقبل صلاته 40 يوما، فيكون يموت كالكافر الذي لا تقبل صلاته، التي لا تقبل صلاته وإن صلى. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الصدقات ولغيرها من الطاعات والعبادات ما يقدمها الكفار، ما يقدمه الكفار في الدنيا، فإنه لا يقبل منهم. لماذا؟ لعدم وجود الإيمان. لأن العمل متى يقبل؟ العمل يقبل بالإخلاص لله عز وجل وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون صادرا من مؤمن. فإن لم يكن صادرا من مؤمن فإنه لا يقبل منه ذلك العمل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.